الإسلام دينا. يقول صلى الله عليه وسلم يعلن الأمر واضحا جليا لكل مسلم حتى يكون على بينة من أمره وعلى بينة من اعتقاده. يقول فيما رواه الإمام مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. نعم إخواني، نعتزم انتمائنا إلى هذا الدين العظيم. يقول عمر: نحن كنا أذل قوم فأعزنا الله الإسلام، فمهما ابتغيت العزة في غيره أذلنا الله. أبي الإسلام لا أعني سواه، وإن فخروا بعمل أو تميم، وإما زادني فخرا وجيها، وكنت لأفرسي أرض الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا. أحمد محمد صلى الله عليه وسلم الذي حمل هذه الرسالة، الرسالة الخاتمة، وهو الرسول الخاتم. محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ دعوة الإسلام وتحمل المشقة والتعب صلى الله عليه وسلم، برغم أنه سليم البشرية، برغم أنه خير من ولد أخلاق، برغم أنه أحق خلق الله إلى الله، برغم أنه خليل الله تبارك وتعالى، إلا أنه أوذي في الله ليبلغ دعوة الله عز وجل ويصبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأذى وعلى هذا العنت وعلى هذا التعب حتى يبلغ دين الله عز وجل ويستمر الأذى في حياته حتى وبعد مماته إلى أن يصل ونصل إلى هذه اللحظات. وما زال الأذى يصيب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الأمر يا إخواني ليس بمستغرب ولا مستعجل أن يكون الأذى من أعدائه ومن أعداء الإسلام، لكن الأمر العجيب والمستغرب أن يكون الأذى ممن ينتمون إليه صلى الله عليه وسلم، وممن يقرون برسالته صلى الله عليه وسلم، أن يكون الأذى من المسلمين. هذا هو الأمر العجيب إخواني، الأذى ممن يستهزئون بسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، العجب ممن يستهزئون بكل من يحاول أن يتمسك بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك إخواني أثرت في هذا اللقاء أن أعطر فمي وأسمعكم بحديثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنبين من خلال هذا الحديث مكانة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى من خلال الأحاديث ومن خلال الآيات ومن خلال الأحاديث، وكذلك مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند الصحابة الكرام الذين عايشوه والذين رأوه واصطحبوه صلى الله عليه وسلم. ثم ما الواجب علينا نحن تجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن نبين بعض الصفات والأخلاق التي اتصف بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اولا مكانه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام مسلم سعيد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ان الله اصطفى بني كنانه من بني اسماعيل واصطفى قريشا من بني كنانه واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم فهو اصطفى من اصطفاء من اصطفاء صلى الله عليه وسلم فداه ابي وامي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم انا محمد وانا احمد وانا الماهي الذي يبكي الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على يديه وانا القاضي صلى الله عليه وسلم. يقول عن نفسي ايضا انا سيد ولد ادم ولا فرد يوم القيامه وانا اول من تنشق شعث الارض واول شافع واول مشفع صلى الله عليه وسلم. هو دعوة إبراهيم وبشارة موسى وعيسى. دعوة إبراهيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بشارة عيسى إذ قال عيسى لمريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. كذلك هو في التوراة. فروى الإمام البخاري من حديث عطاء أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة فأجابه فقال أجل إنه موصوف في التوراة كما هو موصوف في القرآن. إنه موصوف في التوراة كما هو موصوف في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفضل ولا ولي ولا سخاب في الأسباب ولا يدفع السيئة بالسيئة إنما يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. ولم يقبضه الله عز وجل حتى يقيم الملة العوجاء حتى يقول لا إله إلا الله فيفتح به الله أعين العمية وآذان صمة وقلوب الغلظة صلى الله عليه وسلم. يقول رقيب خمس لم يعطهن نبي قبلي رقيب خمس لم يعطهن نبي قبلي نصرت للرب مسيرة شهر وجعل لي الأرض مسجدا وطهورا فإذا رجل أدركته الصلاة فيصلي وجعل لي الشفاعة وأحل لي الغنائم. وكان الرسول يبعث إلى قوله خاصة أبعثت إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم. لما خاطب الله عز وجل الأنبياء والمرسلين في القرآن العظيم خاطبهم بأسمائهم يا إبراهيم يا إسماعيل يا موسى يا عيسى. لكن عند خطابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. نعم الشمس إلى الرؤوس، ويتصدر الناس عرقا، ويشتد الأمر على الناس جميعا، فيلجؤون إلى أبيهم آدم حتى يستشفي لهم عند الله تبارك وتعالى ليكون الحساب. فيقول آدم: نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح، فيقول: نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم، فيقول: نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى عيسى، نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد. فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، أنا لها. فيقول محمد صلى الله عليه وسلم ويفر ساجدا لله تبارك وتعالى عند العرش، فيلهمه الله تبارك وتعالى محامد لا يعلمها إلا في هذه الساعة، فيحمد الله تبارك وتعالى بها، ثم يقال له: قم. ثم يقال له: كل تسمع واشفع تشفع، صلى الله عليه وسلم. فيكون الشفيع لأهل المحشر في هذه الساعة، إنها دلالة على مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو الهادي إلى الصراط المستقيم. وكذلك أوحينا إليك وكنت نبينا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من يشاء لعبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم محمد صلى الله عليه وسلم. غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا لنغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله فيه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فهو منا، فهو فضل من الله تبارك وتعالى علينا محمد صلى الله عليه وسلم. والأكبر من ذلك، يقول ربنا تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، تعرفون نسبة، تعرفون اسم، تعرفون نسبة، تعرفون أخلاق، اشتهر بين الناس قبل البعثة لأنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، حريص عزيز عليه ما عنتم يعز عليه أن يرى من أمته التعب صلى الله عليه وسلم، حريص عليه، حريص على أمته صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم في يوم كما رأينا مسلم أيضا الحديث عن الله بن عبد العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قول إبراهيم ومعاذ إبراهيم: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وذكر قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتي أمتي. يعني إذا كان هذا لإبراهيم يدعو لمن تبعه، وهذا عيسى عليه السلام يدعو لمن تبعه، فماذا تفعل يا رب بأمتي؟ فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم، فيراه الله ويسمعه، ويبعث إليه جبريل عليه السلام وهو أعلم ربنا تبارك وتعالى، ويقول لجبريل: اسأله ما يبكيه. فيأتي جبريل عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويسأله عما يبكيه، فيقول له، فيعود إلى الله ذمتك ولا نسوك. إنا سنلقيك في أمتك ولا نسوك. صلى الله عليه وسلم. إنها مكانة عظيمة إخواني. أن الله عز وجل لا يرضى أبدا بإنكار النبي. لا يرضى أبدا بحسن النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل إليه جميل. دلالة على المكان. وليس في هذا المواطن فقط. بل في مواطن كثيرة. ينزل جبريل عليه السلام. كما في حديث البخاري. كان رواه البخاري من حديث عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل مر عليك يوم كان أشد عليك اليوم منهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم قد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت يوم العقبة إذ عرضت نفسي على كعب يمين ابن عبد الكلاب فلم يجب يجبني إلا ما أردت فانطلقت أنا مهدوء على وجهي فلم أستفق إلا ولا بقرب المنازل المسمى بقدر الفعال فنظرت فإذا سحابة فتظلت بي فنظرت فيها فإذا فيها جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال فناداني جبريل عليه السلام فسلم عليه فقال يا محمد إن الله قد سمع مقالة قومك لك وما ردوا عليه وإن الله قد بعث معي ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم عليه وقال يا محمد ذلك إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت فكانت النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول لا لعل الله أن يخرج من أصلاب وأن يعلم الله لا يمشي بشيء بشيء محمد صلى الله عليه وسلم يبقي من أجل أمته صلى الله عليه وسلم يجي يبقي من أجل ومن أجلك أنت وحبيبي حتى تقبل شفاعته بين يدي ربه سبحانه وتعالى وحتى يرضيه الله فيك في أمته صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها فاستجيب له وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي صلى الله عليه وسلم ليس دون ذلك ليس دون ذلك لا يؤذي الحق إلى أنه يبكي إلى أنه يبكي على أمته إلى أنه يحزن إلى أنه لا يحب العلم لأمته صلى الله عليه وسلم بل إنه والله يتمنى أن يراك يود أن يراك أنت وحبيبي في الله النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يراك أنت أنت الذي آمنت به ولم يراه ولم تراه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن مسلم في كتاب الإيمان يقول صلى الله عليه وسلم ظننت أني رأيت أخواني رواية أحلامي ظننت أني رأيت أخواني قال الصحابة أسألي أخوانك قال بل أنتم أصحابي هذه زيادة على الأخوة يعني الصحبة يضاف إليها الأخوة لكن الصحبة أعلى فذكر الأعلى بل أنتم أصحابي ولكن إخواني لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحب وأنا فرطهم على الحب يعني ينتظرك النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض ليسقيك أنت يا من آمنت به ولم تره يسقيك شرشة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا وأنا فرطهم على الحوض ينتظرك النبي صلى الله عليه وسلم يسقيك شرشة شديدة لا تظمأ بعدها أبدا صلى الله عليه وسلم فيقول له الصحابي قال وكيف تعرف من ياتي بعدك لامتك فيقول ارايتم لو ان لاحدكم او ان لرجل خيل هم محجله في خيل مهم دهن كاد يعرف كلمه قالوا بلى يا رسول الله قال فان اخواني ياتون يوم القيامه هم المحجلين الى دار وهم وانا الذين يسيرون على منهجه ويتمسكون بسنته صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك انهم يتوضؤون ليقيموا الصلاه ليصلون، فهذا يقرب اثارهم كما اثارهم على وجوههم يوم القيامه. وهذه ميزه لهذه الامه ليست الا لهذه الامه، انهم ياتون يوم القيامه مغلق ومجانين على فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبيه ألا ألوم إنما يجد الأمر العجبة، يجد الملائكة تزلهم تبعدهم عن حوض النبي الذي حدث. لماذا؟ لماذا تزلهم الملائكة؟ لماذا تبعدهم الملائكة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنهم قد بدلوا بعد، إنهم قد غيروا بعدك، إنهم قد غيروا سنتك، بدلوا شريعتك بشريعة أرضية وضعية، وجعلوا هذه الشريعة خلف ظهورهم. نعم، إنهم قد بدلوا، إنهم قد غيروا. فبدل من أن كان يناني أهلهم يعني تعالوا تعالوا، صح أي بعدا بعدا بعدا صلى الله عليه وسلم. إذا هذا كله يا إخواني إنما يدل أولا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، حرصه عليك أن تأخذ حديث في الله، حرصه عليك أن تكون في الدنيا متبعا له وفي يوم القيامة شفيعا لك بين يدي ربك سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إخواني مكانة النبي عند الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهذا ما نتعرف عليه في الكتب التالية. أمر بهذا وأستغفر الله لي ولكم. أحبوه حب المحبة، علم الآيات التي تدل على محبته، فأحبوه كما أمر لا ينبغي للمسلم ابدا لا ينبغي للمؤمن ابدا ان يقدم هذه الاشياء على محبته لله وعلى محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم مهما ان عظمت هذه الاشياء. ولعل هذه الايه انما حصرت كل ما في هذه الحياه الدنيا مما يحب الانسان الاباء والابناء والاخوان والزوجة والعشيرة والتجارة والمسكن والأهل والوطن إلى غير ذلك. يعني الدنيا بيسرها فمحبتي لله ومحبتي لرسول الله لا بد وأن تكون أفضل من هذه الأشياء، بل محبتي لله ولرسوله أفضل من محبتي لنفسي أنا وأعلى من محبتي لنفسي أنا. يسير النبي صلى الله عليه وسلم بجانب عمر بن الخطاب فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من اهله وماله والناس اجمعين. تعلم اخي كيف تكون المحبه لرسول الله. المحبه ليست قول، المحبه ليست لافتات، المحبه ليست مظاهرات فقط، لا، المحبه فعل، المحبه حياه، المحبه تضحيه، المحبه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا تعلم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. فقال عمر: لأنت أحب إلي من نفسي، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال: الآن يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. معنى أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك أنه مهما أن أمرك الله ومهما أن أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر، حتى وإن كان مخالفا لهواك، حتى وإن كان مخالفا لشهواتك، هذا معنى المحبة، محبة الله ورسوله على نفسك. هكذا إخوان الصحابة تعلموا ذلك وأيقنوا بذلك وأيقنوا أن من علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة والاتباع والاقتداء والتضحية من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفذوا ذلك وصاروا على ذلك. فأعزهم الله تبارك وتعالى وعزم السلاسة بيثم، ضحوا بكل ما يملكون، ضحوا بكل ما يملكون من مضاد الدنيا في سبيل هذا الدين وإعلاء هذا الدين، بل وفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله يا إخوان كثيرة جدا في السيرة النبوية على تضحية الصحابة من أجل فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر الإنسان يوم أحد فإن فيه الكثير من التضحية والفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما انقلب الأمر ورجحت كفة المشركين على كفة المسلمين، تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للأذى الكثير وكاد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي ما يقرب من 12 رجلا من الأنصار فيدافعون عن النبي، وفي رواية 7 يدافعون عن النبي حتى يقتلوا جميعا فداء لحياة محمد صلى الله عليه وسلم. ويأتي طلحة فيبني بناء شديدا دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله نحن صبر لا يصيب في سفر السهاد الاعلى. فياتي ابو بكر الصديق الذي كان اذا ذكر يوم احد يقول انه كان مطلقا، فياتي ابو بكر الصديق وابا عبيد بن الجراح وعبيد بن الجراح فيقول: دمكم اخاكم طلحه وعبيد بن بسبعين فعلا وقطعنا وقطع صابعه وشد شدا في هذا اليوم نعم نحن حبيب الله دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمثلة كثيرة. هذا سعد الزرابيع الأخير، تعلمون أنه هو سعد الزرابيع هذا الذي لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف قدم ما لم يقدمه أحد، قدم شيئا من الخيال لا نصدقه نحن في واقعنا الحال، ولا تجد أحد من الناس عنده استعداد أصلا لأن يفعل ما فعل سعد بن ربيعة لما آخى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، قال هذا مال أقسمه للصيف لك النصف وهي النصف هاتين زوجتين انظر اليهما فايهما اعجبتك وطلقها في القرط عدتها فتتزوجها. من الذي يفعل ذلك؟ من الذي يفعل ذلك يا اخوان؟ انهم حقيقه احب الله واحب رسول الله. نعم استجاب في اوامر الله واوامر رسول الله وكانوا حقا حق الاخوه واقاموا الاخوه الحقيقيه التي بينهم. نعم اخوان هذا سعد الرضيع يقاتل في غزوة أحد فيفتقده النبي صلى الله عليه وسلم تعدد حياته الغزوة فأبعث إليه زين زكاة في رواية ويقول إذا وجدته إذا رأيته أرسل له من السلام. فيأتي زين زكاة ويبحث عن سعد الرضيع فيجده وبه ربط به رفض فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عليه السلام فيقول وعليه السلام بل الرسول مني السلام وعليك السلام وكل قوم الأنصار لا عذر لكم عند الله إن حرص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تفتق ثم فارقت وجرت حتى عند الموت حتى عند لقاء ربه. وقال ايضا كل رسول الله اني اجد ريح الجنه اني اجد ريح الجنه حتى في نهايه عمره انما الذي في قلبه وفي عقله هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستحوذ على كل كلامه فلا يفكر في وصيه لا إنما يفكر في حبيب محمد صلى الله عليه وسلم ويوصي الأنصار بالنبي خيرا وأنه أبدا لا عذر لكم عند الله إن أصاب النبي ضر وفيكم عين فكر. هكذا كانت المحبة لرسول الله هكذا كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. هذا زيد حبيب زيد لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب ليبعث إليه الرسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجمع مسيلمة الكذاب جمع كثير من الناس حتى يعذب حبيب بن زيد وهو يعتقد أنه عندما يعذبه سيرجع الدين سيرجع للدين الذي ينتمي إليه سيرجع عن شهادته فيجمع الناس ويأتي بحبيب بن زيد في وسط الجمع الذي جمعه ويقول أتشهد أن محمدا رسول الله؟ يقول أشهد أن محمدا رسول الله. أتشهد أني رسول الله؟ يقول لا أسمع شيئا لا أسمع شيئا. أتشهد أن محمدا رسول الله؟ يقول أشهد أن محمدا رسول الله. أتشهد أني رسول الله؟ لا أسمع شيئا في وسط الناس. فيزيد حبا وغيظا لحبيب بن زيد فيؤمر به أمام الناس فيقطع قطعة قطعة لا أقول لقمة إنما يقطعوه قطعة قطعة من جسده وهو ثابت على لا إله إلا الله محمد رسول الله ثابت على قوله حتى لقي الله عز وجل. هكذا كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فأحبهم الله ورضي عنهم الله وأعزهم الله تبارك وتعالى وأعز به الدين نعم نعم إخواني هكذا تكون المحبة لرسول الله خاصة عندما تعلم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصفات النبي صلى الله عليه وسلم التي لابد أن نتخلق بها إخواني التي المسلم إنما لابد أن يجعل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم دائما قدوته أسوته الصورة التي تفارق بيننا لا تفارق حياتها ولا صورة النبي أخلاق النبي معاملات النبي صلى الله عليه وسلم دائما يجعلها مصر عينيه عندما يقدم على أي عمل أهذا العمل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يفعله هذه صفة من صفة أخلاق النبي أو ليست صفة من صفة من صفات أخلاق النبي فإن كانت من صفات النبي فبها ونعمة فيقبل عليها ويأتي بها وإن كانت ليست من صفات النبي فينتهي عنها هكذا تكون المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان خلقه القرآن فهو كان سيد المتواضعين وسيد جليل العفو عن الناس وسيد الشجعان وسيد الأكرمين وسيد ولد آدم في كل الصفات البشرية فهو أوتي من الكلام في الصفات الخلقية صلى الله عليه وسلم أضرب لكم كلمة وأختم بإذن الله تبارك وتعالى يأتي العربي كما رأى البخاري وغيره من حديث أنس أنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه غرض نجرانين مليض الحاشية انظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عليه غرض نجرانين مليض الحاشية فيدركه أعرابي بخلف النبي فيجزء النبي جزة شديدة من طرف الغردة فنظر أنس لذلك إلى صفحة عاتق النبي فوجد الغردة قد أثرت في صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الجمزة في رواية مرلي من مال الله الذي عندك الذي ليس بمالك ولا مال يبيك فينظر إليه النبي ويضحك فما يزيده الجهل به إلا كلمة صلى الله عليه وسلم تخيل أخي وحبيبي في الله لو جاء إنسان في خلف أنت وفعل معك مثل ما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يكون رد فعلك أنت مع هذا الرجل الذي جاء من خلفك وفعل لك ذلك لكنه محمد صلى الله عليه وسلم لكنه محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان خلق القرآن فينظر إليه ويضحك ويأمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم أختم بهذه إن كان والله إخوان الحديث فيه كثير لكن أختم بهذه الحديثة صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء من أمر الدنيا ورب السياسة ما سئل عن شيء من أمر الدنيا ورب هذا السائل رسالة في يوم من الأيام امرأة تنسج له غربة وتأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حاجة إليه فيقبلها منها ويطفي فيلبس هذه الغربة انظر أخي وحبيبي في الله فيخرج على الناس فيأتيه رجل وفي حاجة إلى هذه الغربة فيأتيه رجل فيقول له أكسنيها يا رسول الله أكسنيها يا رسول الله فيدخل بيته ويخلع الغربة ويطويها ويبعث بها إلى هذا الرجل الذي طلبها منه صلى الله عليه وسلم وهو في حاجة إليه صلى الله عليه وسلم فيقول له الصحابة لقد أسأت الفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني تركتها والله لا لألبسها لا لألبسها إنما لتكون كفلي إنما لتكون كفلي هكذا إخواني أخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي أن تكون المحبة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعك لأمر الله، اتباعك لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست المحبة كلام ولا كتاب، لا والله، إنما المحبة فعلية. يراك الله حقيقة بينك وبين نفسك أنك محب لرسول الله في كل أمر من أمور حياتك، في كل شأن من شؤون حياتك، عندما تتعامل بالمصلحة والمال مع حبك لرسول الله فتضحي بالمال وتضحي بالمصلحة وتضحي بالدنيا من أجل أن تكون حقيقة محبا لرسول الله، وليس كلام إخواني متبعا لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم آمين. اللهم اسقنا شربة هنيئة لا نضرب بعدها